لله يمكن ربنا يمكن يقع في جرى من الاشياء هو شيء حلو ما تروح كهرباء هنا يعني هذا Thank you.

Thank you. Yeah.